تم تشكيل لجنة التحضيرية الكورية لمؤتمر صنعاء على القدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 يوم الأول الاثنين في بيونغيانغ. أما عام 106 توتي 2017 فهو عام عميق المغزى يصادف ذكرى 105 لميلاد زعيم لادين كيم سونغ وذكرى 75 لميلاد القائد لادين كيم جونغ إل وذكرى 100 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان وذكرى 5 لرفع المارشال المحترم كيم جونغ أون في سلطة رئاسة حزب العمل الكوري والدولة. انتخبت كيم جونغ سوك رئيسة لجنة الكورية لتضامن مع شعوب العالم، رئيسة لجنة العلاقات الثقافية الخارجية، رئيسة للجنة التحضيرية الكورية للمؤتمر، ولي يونغ تشول نائب رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وباك سونغ إيل نائب رئيس لجنة الإذاعة والتلفزيون المركزية الكورية، وأو يونغ تشول نائب وزير الثقافة نوابا للرئيس، وباك كيونغ إيل نائب رئيس للجنة الكورية للتضامن مع شعوب العالم، نائب رئيس لجنة العلاقات الثقافية الخارجية، سكرتيرا عاما لها. قررت اللجنة الجديدة تنشيط الحركات المتنوعة التي تنقل إلى الدنيا كلية عدمة القدماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو ومعاصرهم، وتمتدها تحت الارتباط مع لجان التحضيرية الإقليمية والقطرية في العالم وتنظيم الأعمال لضمان المؤتمر الذي سينعقد في بيونغيانغ وجبل بيكتو في عام 2017 بنجاح. تم تشكيل أكثر من 60 لجنة تحضيرية في أكثر من 50 بلدا من مناطق آسيا والباسفيك وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وأوكيانوس والعرب لحتى الآن، وذلك بدعم من تطلعات شعب العالم التقدمية وأمنياتها الإجماعية، وتجري النشاطات الاحتفالية المتنوعة.